قلت له العقارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العقارب؟ قلت له لا، ما دام العقارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب، يعني مش في وحده اسعاف كده في الواحه عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجه؟ قال لي ليش ما مصل عقرب، ايه فايدته؟ العقارب ما تعمل شيء. قلت في عقلي ما تعمل شيء، هو اضرب العقارب بتوعه. وبعدين خطر لي اساله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقه والحاجات دي. قال لي قتل وسرقه؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقه ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجه، كل الحكايه سؤال من الوزاره واستفسار والرد عليه، مشروع انشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من اهل المدينه عشان عاوزين يعملوا خزان ميه في المسجد، ما فيش اي ذكر لاي حوادث. قلت له طب شوف السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثه، ولا حادثه قتل ولا سرقه ولا جريمه واحده. قلت له عجيبه، يعني ما فيش عندكم اي قتل ولا سرقه ولا جرائم ولا حاجه؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم، يعني ايه سر الامن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وانا احب ازور السيد البدري. قال لي قوي على طول، هو جنبنا على طول، خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحملة مع عقبة بن نافع في الفتح الإسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغاية ما استشهد وقتلوا وعملنا له تعمل له الضريح ده من يوميه. قلت له يعني كل الأمن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من أي جريمة هو اللي عامله السيد البدري؟ إزاي؟ فقال لي يا والله يا أخي شوف، يعني إحنا بتحصل عندنا سرقة مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح السيد البدري ويقروا الفاتحه، وبعدين يقروا عديه ياسين 40 مره، قبل ما يكملوا ال 40 مره يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقه بنفسه ويرد كل حاجه. انا استعجبت، كان معانا عسكري قال فعلا لسه اخر مره من كام شهر كان في سائح الماني والمحفظة بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك، وبعدين بلغ فإحنا اجتمعنا وأنا كنت حتى مع المشايخ قعدنا نقرأ عدية ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العدية بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظة اللي واخدها وفيها 1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجة غريبة، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخلية والأمن في العالم كله. وقعدت أقرأ الفاتحة لسيد البدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. غدامس دي بلد عجيبة الحقيقة، يعني بلد عايشة على الفطرة وناس طيبين بالفعل، وساعة ما الأذان جدا يختفوا من الشوارع كلهم كده تلقائيا وتلهم في المساجد يصلوا، وهم طوارق، قبائل طوارق أو بربر. أما الطوارق فدي بقى حكايتها حكاية. الطوارق دي يعني قبيلة كبيرة خالص ولها بطون في كل حتة، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وبيض وعينهم زرقاء، وقبيلة لها تقاليد واحدة. أعجب ما في هذه القبيلة إن النساء سافرات والرجال منقبين، منقبين ملتمين خالص لتام ما يبينش إلا العينين، وعباية كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهرة عجيبة،